الحديث الذي بعده أيضا حديث الثاني عشر من أحاديث كتاب الصيام، قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه خمسة، رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث مختلف فيه، فصححه بعض الأئمة كما أشار الحافظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهكذا أيضا ضعف هذا الحديث أيضا بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، ذكره في ضعيف سنن أبي داود 2355، وأيضا أشار إلى تخريجه وذكر سبب ضعفه في كتابه إرواء الغليل تحت حديث 922. وهذا الحديث ما يستحب الإفطار عليه، لكنه على الاختلاف فيه وعلى ضعفه، فهناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة تدل على استحباب الإفطار على الرطب أو على التمر أو على الماء، كما أيضا روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. قال الألباني: حديث حسن، كما في إرواء الغليل، كذلك أيضا في صحيح سنن أبي داود ذكره 2356. فالحديث ضعيف عند الألباني رحمه الله. والحديث الآخر حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، حسنه الألباني كما أشرنا في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث فيه مسألة، ونضيف لهذه المسألة أيضا ثلاث مسائل تتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث، المسألة الأولى، الحديث دل على مشروعية الإفطار على تمر، تمر معروف يابس ثمر النخل، وقد ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من الماء. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي كما أشرنا، يدل على أن الأفضل هو الرطب إن تيسر، لأنه أشهى وأنفع في وقته، ثم التمر عند عدم الرطب، ثم الماء عند عدم التمر. وأهل العلم من الأطباء المتأخرين ذكروا فوائد لصحة البدن من كون الصائم يفطر على تمر، بل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك أيضا في زاد المعاد في المجلد الرابع. ولا شك أن الرطب أو الإفطار على التمر أو الرطب فيه فوائد كثيرة لصحة البدن، لأنه أكل الرطب أو التمر يعود للبدن بالنشاط بأمر الله عز وجل، لأن المعدة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر، يستفيد الجسم منها في أقصر وقت. والاقتصار على التمر عند الإفطار يحد من جشع الصائم، وهكذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم.